Thank you. لا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس